لا يمنعني من التفريط أو من أن أقرب شيئا إلا عدم الشيء، عدم ما أقربه معناه مستسر وراض وموافق على أنه يقرب، إذ أنه ليس لديه شيء إن يقرب. لما رأوا منه هذا القرب وهذه الموافقة قالوا له قرب ولو ذبابا، وإن كان لا ينفع لا يؤكل ولا يستفاد منه، لكن حصل التقريب، حصل الخضوع والعبادة والتدلل، حصل هذا المعنى. فقرب ذبابا، تقريبه ذبابا عبارة عن الخضوع لهذا الصنم والتدلل له، وهو معنى العبادة. كما نعلم العبادة غاية الحب مع غاية الذل. قوله في أول الأمر ليس عنده شيء يدل على الموافقة كما قلنا، ولما ذكروا له بإمكان أن تقرب ذبابا فقرب فخلوا سبيلا فدخل النار بسبب ذلك. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. انظروا الفرق بين الجوابين، الأول انتظر ما عنده شيء، والآخر قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، معناه غير موافق. لم يعرضوا عليه حتى الذباب، لأن شيئا قوله ما كنت لأقرب لأحد شيئا أي ولو ذبابا، أي شيء لا أقرب موحد. فضربوا حنقا فدخل الجنة بسبب ذلك. رواه الإمام أحمد. تحقيق هذا الحديث ومعرفة ما قيل فيه في أول درس التوحيد في الأسبوع الآتي إن شاء الله. لو كان تخلفا يكون من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ليس من هذا القبيل، ليست القضية قضية التخلف. لو كان تخلفا يكون قلبه مؤمن، ولكن هذا من أول الأمر لم يعتبر بشيء إلا بالعدم. فلذلك كلمة التخلف هذه ما هي تحتاج إلى عدم نظر. نعم. في عند كلمة التخلص ما كتب المعلم ماذا قال شيء؟ قلت لي المسائل وغيره. يمكن هذا تفسير من التفاسير، لكن هذا ليس بي... لا على هذا ما له علاقة بالنصرة الجمع، إنما أراد الصلاة فقط، يرد الصلاة في هذا ما بصي غيره، ينظر تفسير غيره غير تفسير علي. نعم على الحقيقية تحتاج إلى دليل، لكن نشوف ماذا قال المحلق عند كلمة التخلص. فيلعن والديه. الخامسة لعن من هاوى الكتاب.

العيد السنوي غير موجود عندنا بحمد الله. ولي الأمر فرح لأنه لا يوجد عندنا عيد غير العيدين. نحن حكومة إسلامية لا يوجد لنا عيد غير العيدين. هذا صراحة بإذاعة. وإذا فعل بعض الناس أو بعض الجهات أو بعض القطاع وسموا اجتماعات أعيادا هذا خالفوا أمر ولاة الأمور بعد أن خالفوا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نستطيع أن نقول بكل صراحة لا توجد عندنا أعياد. فبعد هذا لا ينبغي أن ننخدع. وإذا كان بعض الناس يريد أن يقلد الناس في الخارج ينبغي أن ننصحهم بالتي هي أحسن. نحن الذي ينبغي أن نؤثر في غيرنا ولا نتأثر بغيرنا. الشباب المسلمون السلفيون الدارسون لهذا المنهج يجب أن يؤثروا في غيرهم ولا يتأثروا بغيرهم. يجب أن يقدروا مكانتهم. الله جعل لهم مكانة ومنزلة بدراسة هذا المنهج. هم الدعاة إلى الحق. ثم قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسنادهما على شرحهما وإسناده على شرحهما. لو نذر الإنسان شيئا فيه معصية كأن يحتفل ليلة معينة من الليالي المتبعة نذر أن يحتفل ليلة مولد النبي عليه الصلاة والسلام أو للبدوي أو للحسين هذه كلها معصية لأنها بدعة. لو نذر أن يعزف مملوك فلان لا ينعكس لأنه لا يملك. إذن شرط النذر أن يكون في طاعة وأن يكون فيما يملك. في المسائل قال من المسائل الأولى تفسير قوله لا تكن فيه أبدا. ما المراد في قوله تعالى لا تكن فيه أبدا؟ أي عدم الصلاة. نعم. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك القاعة. كيف أثرت المعصية في المكان؟ أيوة فأصبح هذا المكان خبيث. نعم. الثالثة أرجو المسألة في الاشتراك للمسألة الليلة يزول الإنسان. حدد هذه المسألة المشكلة. من يحددها؟ المسألة المشكلة التي ترد إلى المسألة في البيت. أيوة. سد المسألة في المشكلة. أيوة. إلى المسألة البينة. قياس الدفع. أيوة. هذا الذي يضع. الرابعة. الرابعة إصفار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. إذا سئل المفتي ما أكثر ما تأتي مسائل لا يصلح للإنسان إما لاختلاف لهجات الناس أو لعدم إصلاح السائل أو لأن المسألة مشكلة لا ينبغي أن يجيب المفتي حتى يستفصل بعد الاستفسار والاستفسار حتى يجيب على السؤال. نعم. الثالثة هل تفسير الجمعة من أين أخذنا الاستبسال؟ هو ماذا قال؟ أيوة هل فيه أعياد من أعياد الجاهلية؟ هل فيه وكان نعم. الثالثة هل تفسير الجمعة من النذر لا بأس به إذا خلا من الموالد؟ لأنه خاصة إيه؟ هو نعم. الثالثة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد الزوال. من أين أخذنا؟ من المفهوم. من المفهوم نعم. ولو بعد الزوال. لفظ الحديث يدل على ذلك لأنه قال حد كان. كان للماضي فعل الماضي. نعم. سابعا لما سبق يعني. نعم.

النجاح أن أجمع زملائي على الطعام، لكن لا تفعل لأنه غير مرغوب فيه. لا تفعل، إذا نجحتم تثبتوا بدل النجاح. نعم. يعني هذا المطلق، لأن في معلق وفي مطلق. لله علي أن أفعل، لله علي أن أنفق، هذا ينعدم، ليس بلازم أن يكون معلق. نعم. نعم. ايوه. نعم. ماذا مضى؟ ايوه. يقول مضى. سوء. يا حد لحد بالسؤال عشان نجيب عليه. ايوه. اذا نذر وهو كافر ثم اسلم وجب عليه الوفاء. نعم. في المسائل ثلاثه شيء ما قرانا وفي شيء عن عائشه رضي الله عنها قرانا، وهذا الذي نشرح هذا الكلام كله حول هذا الحديث. نعم. في المسائل الاولى وجوب الوفاء بالنفس. لاحظ وجوب الوفاء بالنفس لا الترغيب فيه، ليس مرغوبا فيه، ولكن وجب الوفاء به اذا التزم. نعم. ثانيا اذا ثبت كونه عباده لله فضربه الى غيره شرك. اذا ثبت كون النذر عباده لله تعالى، لان الله اثنى على الذين يوفون بالنذر، وامر النبي عليه الصلاه والسلام من نذر ان يطيع الله ليطيعه، اذا ثبت ان النذر عباده فصرفه الى غيره شرك، هذا هو محل الشاهد من الترجمه كلها. نعم. ثالثا ان نذر العبد لله يجب وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد واله وصحبه.